الحب لا يحتاج الى جمال والنوم لا يحتاج الى فراش. ذكرت فرائك يا اخي والفراق منك يرفعه واي حياة بعد فرائك تدفعه من الزمان الغزال فرق بيننا يوما تماري في طيب من العيش معه. ايها الاخوة الافاضل نعيش الان مع تلاوة المباركة مع ذلكم العالم القرآني فضيلة الطارق الشيخ احمد محمد عامر القاري للاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة وقاقوس. فنسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وعلى الله جل وعلا السبيل كلية حب المشروع. Thank you.

Yeah. Bye. القاهرة وطرحوس. السيد الحكومة فضل منذ لحظات قليلة. حضر فضيلة القاضي وقال الشيخ مصطفى اسماعيل القاضي والمعين لسكن النظام بالبرازيل، وحضر ايضا فضيلة الشيخ محمد محمود عبد الله القاضي والمقيم الرحمانية من قطر، وحضر فضيلة القاضي الشيخ طيب راشد القاضي والمقيم بكفر الرابع، وفضيلة الشيخ ابراهيم الشحات الخليلي، وحضر الاستاذ الحبيب فضيلة الموقر صاحب الغرف العظيم الاستاذ سيد عليوة وكيل اول بوزارة الاوقاف، وشرفنا بالاخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد بدران القارئ والمقيم لاولاد موسى مسجد المنطقة الشرقية. استاذ الحضور احباب الدسوهم نتقدم لخالد الشكر والتقدير للاستاذ خالد عبد الرازق صاحب شركة نور الاسلام والاخ الحبيب الاستاذ محمد سعادة والسادة القراء الذين حضروا مشاركة في هذا العزاء. استاذ الحضور افضل ليس التواجد والتواجد القراءة ولكن التواجد اذا ما حضر القارئ وحضر الى هذا المكان فكأنه شارك وأدى ما عليه من واجب. وكلنا الحمد لله رب العالمين يعرف بعضنا بعض وكلنا يعرف قدر بعض وكلنا جميعا جئنا مشاركة من الاخ العظيم فضيلة الشيخ الشحات شهيد في وفاة والده القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي. أستاذ الحضور الفاضل يخاطب الله العلماء يوم القيامة فيقول شيخ اسماعيل التنصاوي شيخ اسماعيل التنصاوي قارئ بالإذاعة، وشرف هذا المكان بفضيلة القارئ شيخ اسماعيل التنصاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بتأديب بقية. أستاذ الحضور الفاضل يخاطب الله العلماء يوم القيامة فيقول وعزتي وجلالي ما وضعت فيكم علمي من أجل أن أعطيكم اذهبوا مأمورا لكم. وحينما وقف سيدنا سليمان أمام الهدهد وهو يخاطبه وقف سليمان بكل أدب واحترام وقال له الهدهد أحط بما لم أحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. السادة الحضور الفاضل هيا بنا نحلق حول كلمة العلم، وقد تنازل الأستاذ الدكتور صلاح حري رئيس المركز الإسلامي لجمهورية تنزانيا إلى فضيلة الداعية الإسلامي المعروف في الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد العزازي، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا.